بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المقاصد، وقد تقدم أنها ثلاثة، ثم تقدمت بعض المباحث التي تتعلق بها، والكلام الآن وقف عند قوله وكلها قواعد كلية، كلها قواعد كلية، مقاصد الشرع بها مرعية. المقاصد الثلاثة هي المصلحة الضرورية والحاجة والتحسينية. قال بأنها كلها قواعد كلية، ومعنى أنها قواعد كلية أمران، يقتضي قوله أنها قواعد كلية يقتضي أمرين: أحدهما أنها شاملة لكل الجزئيات التي تنطوي تحتها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لك استعمالها في كل جزئية صلحت للدخول تحتها، وهذا هو الأهم لطالب العلم، لأن الذي يحتاج إليه في واقع الأمر هو قواعد التصرف، القواعد التي يتصرف بها في بناء الأحكام الفقهية وتنزيل القواعد على الجزئيات، هذا هو ما يهمه أكثر. إذن فإذا كانت هذه القاعدة كلية فإنها يعمل بها حيثما صلح العمل بها، ويحكم بمقتضاها في كل جزئية عرضت لك في أي باب من أبواب الفقه، وهذا مقتضى أنها كلية. وإذا كانت كذلك فإنها أيضا تشمل كما تشمل الأبواب، تشمل الجزئيات التي هي معروفة والتي تستجد، كذلك تشمل الأوامر والنواهي. مقاصد الشرع هذه إذن كليات عامة يأخذها الفقيه باعتبار أنها شاملة، وكذلك يأخذها باعتبار أنها سبيل طريق يمضي فيه إلى الوصول إلى الحكم الذي يريد الوصول إليه بها. ثم إذا نظرنا إلى هذا الوصف فإن الذي يقتضيه هو أنها كالعلال، إذن فهي كالعلال الفقهية، حيثما وجدت العلة يوجد الحكم، وحيثما توجد المصلحة الضرورية يتبعها حكمها، حيثما توجد المصلحة الحاجية يتبعها حكمها، وحيثما توجد التحسينية يتبعها حكمها. إذن فهي مثل العلل الفقهية، هذا هو محل النظر والبحث. هل المقاصد الشرعية هذه الثلاثة تنزل منزلة العلل؟ وبذلك يحق لك أن تتصرف على مقتضاها دون الرجوع إلى الأدلة النصية، لأنك تعلم أنك في العلل الفقهية تتصرف بها دون الحاجة إلى الرجوع إلى النص. إذا كنت تعلم أن الشرع يراعيها ويرتب عليه الحكم فأنت تأخذ تلك العلة وتبني عليه الحكم. مثلا لو حدث طعام مسكر يباع في السوق، ووجدت هذا الطعام ثم تبين لك بالتحقيق أنه مسكر، فأنت تنزل عليه التحريم. وإذا وجدت معاملة يروجها القوم فيما بينهم ثم استبان لك منها أنها قام بها وصف الربا، فأنت تحكم عليه بالتحريم، لأن العلة حينئذ ترافق الدليل الشرعي حيثما وجدت. فهي المقاصد الشرعية كذلك، من ذهب إلى هذا الوصف فيها قال بأنها العلل في أحكام الشرع، إلا أنها لم يأخذ بها العلماء ولم يجعلوها عللا شرعية. لماذا؟ لأنها تتخلف، قد يكون الحكم الشرعي في موضع وهي متخلفة فيه، فلذلك انصرفوا عنها إلى أوصاف أخرى يعرفون بها ثبوت الحكم الشرعي في ذلك المحل. فوقع بين الأصوليين كما تعلمون خلاف مشهور، هل يعلل بالحكمة؟ بعضهم قال يعلل بها ولكن بشرط أن تكون تتصف بصفة العلة، وصف ظاهر منضبط إلى آخره. وذهب آخرون إلى المنع، قالوا لا، الحكمة لا نعلل بها، لأن الحكمة لو عللنا بها فإننا سنسقط الكثير من الأحكام الشرعية التي ثبت فيها الحكم، ونثبت أحكاما شرعية في مواطن ارتفع فيها الحكم، إذن فهي في حقيقة الأمر مضطردة ولكنها تتخلف. قد يقول بعض ما موجب التخلف؟ موجب التخلف متعدد، قد يكون بالتقييد أو في الحقيقة بالتخصيص، وقد يكون لأمر آخر يعتبر من النادر فتتخلف الحكمة في ذلك الموضع. فلا يمكن أن نجعلها علالا فقهية لهذه الاعتبارات. الفقهاء قالوا بأنها لا نجعلها علالا فقهية لهذه الأسباب. إذن المقاصد الشرعية كما تقدم ذكره رعاها الشرع رحمة بالعباد وتحسينا لأحوالهم وإصلاحا لمعاشهم ورفعا لقدرهم عن البهائم ورفعا لقيمتهم في الآخرة. فلذلك جعلت لهم هذه المقاصد في دينهم ليطلبوها ويصبروا عليها ويتحملوها، لأن الله تعالى أراد بهم الخير فشرع لهم هذه المصالح التي تصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة، لا لأن الله سبحانه وتعالى يفتقر إلى مصلحة أحد أو أن له مصلحة في شيء من ذلك. إذن تقرر إذن لدينا هنا أن المقاصد الشرعية، أن القواعد الشرعية كلية، وأنها مرعية في كل أحكام الشرع. هذا فيه جانبان، فيه جانب العقدي هذا أمر نحتاج إلى التدقيق، وفيه أمر عملي. أمر العقدي تعلمون أنك إذا اعتقدت في دين الله تعالى شيئا فيجب عليك أن تعتقده بالدليل والبرهان، لا يجب عليك أن تعبث. إذا قلت إن الله تعالى قصد مصالح العباد فأنت لا يجوز لك أن تتجرع على أن تصف الله سبحانه وتعالى بأمر لست على ثقة منه، يجب عليك أن تتأكد من أن هذا الأمر قد ثبت بالدليل والبرهان. هذا جانب عقدي. ثم الجانب الآخر الجانب المنفعي، تنتفع بهذه الأشياء في النظر الفقهي وفي بناء الأحكام وفي الاستنباط وفي الاستخراج وفي الاستبصار وفي الاستضاءة وفي معرفة مواطن الأحكام. هذه مسألة فقهية، إذن فلا بد من الجانبين معا، أن يكون الجانب الأول يجب أن يكون قطعيا، الجانب الأول يجب أن يكون قطعيا، الجانب الثاني إذا تحقق الأول فإن الثاني يبنى عليه، لأنك ما تعلمون أصول الفقه كلها فروع أصول الدين، إذا تحققت العقيدة في أمر تبعها أصل الدين. أصول الفقه فروع أصول الدين، فإذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى قد قصد فيما أنزل من الأحكام مصالح العباد، وكانت هذه العقيدة رسخت بالأدلة القطعية، ثبت أصل الدين أصل العقيدة، يبقى حينئذ ما ينبني عليه وهو أصل الفقه، أن هذه المقاصد قواعد كلية يجب أن نعمل بها وأن نراعيها كما رعاها الشرع، ثم يتفرع على ذلك ما يتفرع عنه من فروع وأحكام. إذن الذي استقر عليه الحال والذي قرروه وسيأتي مزيد تقرير له، أن فعلا الله عز وجل سبحانه وتعالى أنزل الشرع رعيا لمصلحة العباد، وذلك بجمع النفع لهم ودفع الضرر عنهم، والقواعد الثلاث قد اشتملت على جميع المصالح. هذه القواعد الثلاث اشتملت على جميع المصالح، لا تغادر مصلحة يحتاج إليها المرء في إصلاح حاله، إصلاح قلبه، إصلاح معاشه، إصلاح أخلاقه، إلا وانطوت في هذه المقاصد. جيد، قد يقول بعض الناس، أنتم تعلمون أن كثيرا من العلماء الذين يجادلون يقولون بأن هذه الأشياء التي ادعاها من يرى بأن الأحكام الشرعية معللة بالمقاصد قد اختلت، لأننا رأنا كثيرا من الجزئيات خرجت من الشرع على هذا السبيل. وكما كيقولوا في علم المنطق، نقيض الكلية الموجبة أشن هي؟ الجزئية السالبة. يعني إذا قلت مثلا كل الناس قاموا، ثم قال لك أحدهم زيد لم يقم، فقد نقض فقد فهذا نقض لقاعدتك. إذن فنحن نثبت هنا قاعدة كلية موجبة، فلو جاء أحد بجزئية سالبة لارتفع ذلك الاضطراد الذي في تلك الكلية. ولكن العلماء أجابوا عن ذلك، وهذا ما سيذكره الناظم رحمه الله في البيت، في هذا البيت الذي يلي هذا. وليس رافعا لكليتها تخلف لبعض جزئياتها، يعني أن تخلف بعض جزئيات هذه القواعد الثلاث عنها لا يرفع كليتها، أي لا يقدح في كونها كلية أي عامة، بل يكون لتلك الجزئية النادرة حكم الغالب من نظائرها، وتبقى القاعدة على عمومها لأنها ثابتة بالوضع لا بالعقل. نعم، هذا هو الجواب. القواعد الفقهية، القواعد الفقهية إذا تتبعناها لا نجد فيها قاعدة واحدة لم يرد عليها ما يقدح في شمولها وعمومها. ومع ذلك فهي قواعد كلية، لأن القواعد العلمية غير العقلية المعتبر فيها هو الأغلب، مش المعتبر فيها هو العموم الذي لا يكاد يخرج منه شيء، هذا غير موجود. المطلوب في القاعدة هو أن تكون أغلبية. فإذا قلنا مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذا قاعدة سماوية، قاعدة نبوية، إنما الأعمال بالنيات، ولكن نجد فيها من الأعمال ما لا يحتاج إلى النية، فرد المغصوب مثلا ويخرج الزكاة عند من يرى بأنها تخرج بلا نية، ورد الأمانات، ورد الودائع، أعمال لو لم يعملها الإنسان ولم يفعلها لحسب عليها، ومع ذلك فهي قد خرجت من العموم. ومع ذلك فالقاعدة ماذا؟ فالقاعدة مضطردة، واضح؟ قاعدة مضطردة. وهكذا سائر القواعد التي تكون عامة، ولكنها ومع ذلك فإن بعض المسائل تخرج منها. إذن فهذا ليس أمرا يمكن أن يقدح في خروج الاستثناء أو المستثنيات من عموم القاعدة، بل يقولون إن الاستثناء يؤكد ماذا؟ يؤكد القاعدة. بل يكون لتلك الجزئية النادرة حكم الغالب من نظائرها، وتبقى القاعدة على عمومها. لماذا؟ لأنها ثابتة بالوضع لا بالعقل، وما ثبت بالوضع ولم يثبت بالعقل هذا لا يقدح فيه خروج بعض جزئياته. والغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي، وهذه قاعدة مهمة يعرفها طالب العلم ويأخذ بها في مجاري نظره في مسير الدين. الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي، حتى لا يعترض له في طريقه مثلا أنه يبني قاعدة فقهية يستقرئ مثلا نصوص الشريعة فيجد حكما أعطته له مثلا أدلة كثيرة من النصوص الشرعية، ثم يجد حديثا أو حديثين أو نصا أو نصين أو مسألة أو مسألتين واستثنيت من ذلك، فيقول خربت القاعدة. لا، القاعدة الفقهية المطلوب منها هو أن تكون أغلبية، أغلبية فقط. ولذلك الغالب الأكثري معتبر في اعتبار القطعي، هذا ليس فقط في الاستقراء لنصوص الشريعة، بل هذا يشمل الأعراف، الطبائع، علم الاجتماع، علم النفس، علم التربية. هذه كلها إذا وجدت أن الغالب الأكثري قد صار فيه الحكم فإنك تأخذه إلى الفقه قاعدة. ولا يمكن أن تقول درست دراسة علمية أحوال المجتمعات فوجدت مثلا فيه 90% مما درسته يعطي نتيجة كذا و10% يعطي، إذن القاعدة سقطت. لا، في العلم الفقه مقبول القاعدة التي تكون أغلبية. وإذا كنت تنظر في جميع أحكام الشريعة فتجدها ماضية على هذا الأساس. أحكام الله تعالى مبنية على الأغلب، ما مبنيش على الشمول. وإلا فإن كثيرا من الأمور التي تراها في الشريعة هي مفروضة على الأمة، ولكن الله عز وجل يعلم علم اليقين أنها لن تكون لكلمة الجميع، ولكن عندما خاطب بها الجميع نظرا لوجود هذه الصفة وهو الأغلب الأكثر. إذن الأمور هنا، من اعترض فقال مثلا ابن حزم رحمه الله معروف بأنه كان كثير الاعتراض على الفقهاء في هذا الباب بالجزئيات، وأنتم ربما تكونوا قرأتوا الأحكام أحكامه في أصول الفقه، كان كثير العناية برد القواعد، وكان رحمه الله يسير في هذا السبيل الذي ذكرناه، وهو أنه يأتي بالجزئيات يعارض بها الكليات. إذا ذكر له الفقهاء قاعدة من القواعد يأتيهم بمسائل خرجت عن هذه القاعدة ويقول ماذا تفعلون بقضية كذا، ماذا تفعلون بقضية كذا، ماذا تفعلون بقضية كذا، ماذا تفعلون بقضية كذا. وفي حقيقة الأمر أنهم لم يقولوا بأن القاعدة تشمل كل جزئيات الدنيا، إنما قالوا بأنها تشمل أغلب الجزئيات التي تنطوي تحتها ويسري عليها حكمها. هذا ما يقولونه. ثم إن مسألة الفقه أراك تكون فيه ما يسمى بتوارد القواعد. أرى وخا أنا مثلا عندي هنا قاعدة مقاصدية مثلا، أرى تقدر قاعدة أخرى تكون هي الأولى في تقديم هذه في أنصار حل هنا صالحة أن تنزل على هذه الجزئية، ولكن قد تكون قاعدة أخرى أقوى منها. ولذلك من لم يتفطن للفروق بين الأبواب وخصائص الجزئيات يرى في مثل هذه الأشياء نوعا من عدم الاضطراد، وليس الأمر كذلك. مثلا ما يمكنش مثلا ندير الاحتياط في باب الربا، ما يمكنش نستعمل مثلا الاحتياط في باب الربا، ما يمكنش مثلا نقول ما يمكنش نستعمل مثلا الاحتياط في باب الدماء في باب الحدود، ما نقدرش ندير الاحتياط، قاعدة الاحتياط ما يمكنش نستعملها. لماذا؟ لأن الاحتياط، لأن الحدود لا يمكن أن تقول أنا سأحتاط وأجلد هذا الرجل لأنه أشك في أنه فعلا قذف هذا الشخص، ما يمكنك تستعمل فيها قاعدة الاحتياط. كما لا يمكن مثلا أن ترفع قاعدة الاحتياط في الربا. لذلك فمواطن الأحكام تختلف وتتزاحم القواعد، وذو النظر في الفقه يعلم القاعدة المقدمة من الأخرى بحسب المحل. لذلك فإذا نظرنا في بعض الجزئيات ارتفع فيها مقصد الشرع، لم يحصل فيها مقصد الشرع الذي نحن نقول إنه الحكمة والله سبحانه وتعالى أعلم، فإن ذلك لا يقدح في أن مقاصد الشرع مضطردة في جميع الأبواب، وله في كل فعل حكمة قصد بها الحفظ، إما بجلب مصلحة وإما بدفع المفسدة. لأن الجزئيات المختلفة قال جيد. ولو أننا مثلا أردنا أن نخرب هذه القاعدة التي قلنا بأنها عرضت الجزئيات، ما المعمول؟ ما هو المعمول. لاش كان بعض الناس غيقول لك نبني قاعدة أخرى، من أين سنبني هذه القاعدة؟ قد يقول نبنيها من الجزئيات المستثنيات، نأخذ المستثنيات ونبني منها قاعدة أخرى، مثلا نحيد إنما الأعمال بالنيات وندير الأعمال لا تحتاج إلى النية. كم عندك من قاعدة، كم عندك من فرع فقهي أو من مسألة تستطيع أن تبني به هذه القاعدة التي تعاكس القاعدة الأصلية؟ شحال عندك من مسألة؟ عندك 10 جزئيات، 15. الجزئيات لا تبنى منها القواعد، الجزئيات قليلة، لا بد أن تكون ما يبنى منها القاعدة أن يكون كثيرا جدا. مثلا لو أن إنسانا يقرأ علم الصرف لمية مثلا، ووجد القاعدة تقول فاعل مضارعه يفعل، فعل مضارعه يفعل، سواء كان متعديا أو لازما. بما بعض الناس سيبحث ويجد مثلا مجموعة من الأفعال التي تعرفونها جميعا خرجت عن هذا القياس، فيها فعل يفعل، حسب يحسب إلى آخر ما هو معروف، وغيره غيره غيره. هذه الأفعال التي اشتهرت بأنها فيها الكسر، فيها الكسر، وأفرد الكسر فيما من وليت ووري وري وري ويقطع، هذه الأفعال التي عرفت بأنها خرجت عن القياس، فيقول إذن قاعدة انخرمت. لا، هذه القاعدة لم تنخرم، لأن هذه الأشياء التي استخرجتها لا يمكن أن تبني منها القاعدة، لأنها لا تضد مئات آلاف الأمثال الأمثلة التي تعارضها. ولذلك يقول الشاطبي هنا كما نقلها عنه الشارح، إن الجزئيات المختلفة لا تنتظم منها قاعدة تعارض هذه القاعدة الثابتة. نجي من هنا ونجي من هنا وتلفق وتقول سأرتك هو قاعدة، هذا غير ممكن. ولذلك مما يخالف العقول ويناقض طبائع الأشياء ويناقض المصلحة العقلية والشرعية أن يكون المرء يترك الأغلب ويذهب إلى الجزئيات ويأخذ منها القاعدة. مثلا في مباحث اليوم الذي نحن فيه تجد بعض الناس عندما يناقش مسألة من مسائل الفقه أو مسائل الدين يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى بعض الجزئيات ويكون منها القاعدة، يكون منها القاعدة. مثلا يقول لك مثلا تعدد الزوجات يؤدي إلى إلى إلى إلى إلى مشاكل ويؤدي إلى كذا ويؤدي، ثم يذهب إلى نماذج يأخذ لك مثلا أنواع معينة ينتقيها هنا هنا هنا هنا ويأتي بعشرة والذي أمثل ويبني منها القاعدة، ويبني منها القاعدة ويترك مثلا مئات الحالات التي ليس فيها هذا الأمر. هذا إنسان يبني الأمور على غير منهج علمي. فالواجب هو أن تتجه إلى الأكثر في المسائل العلمية الدنيوية الاجتماعية أي أمر موضوع، وتنظر إلى الأغلب الأكثر وتأخذ منه القاعدة وتجعل الباقي المستثنيات. وفي الفقه الإسلامي الاستثناء لا تبنى عليه الأحكام، ولذلك يقال النادر في القاعدة المعروفة النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. هذا أمر. أمر الآخر أن الجزئية المختلفة قد يكون لها موجب أخرجها من القاعدة. نعم، الموجب الشرعي كالنصوص، حال النصوص الشرعية، قواعد، القواعد التي تستعمل في علم المقاصد بحالها بحال النصوص الشرعية. يأتي النص فيعم ويشمل كل الجزئيات، ثم يأتي نص فيخرج، اقتلوا المشركين فيشمل كل مشرك، بناء على أن الذكور والإناث يدخلن في أن الذكور والإناث يستوون في الجماعة. ثم يدخل الراهب ثم يدخل الفلاح ثم يدخل الرجل في بيته ثم الرجل الذي في غنمه ثم كل من هو مشرك بصفة الشرك قامت بصفة الشرك فقد دخل. ثم يأتي نص الشرع ويقول المرأة تخرج، الصبي لا يقتل، الراهب لا يقتل، رجل يتعاهد غرسه لا يقتل، إلى آخره. يخرج هذا بناء على وجود خصوصية في ذلك المخرج، وجود خصوصية، خصوصية اعتبرها الشرع في ذلك المخرج فأخرجه. كذلك القاعدة المقاصدية، القاعدة المقاصدية والقاعدة الفقهية نفس الأمر. ما ترونه أخرج منها إنما أخرج لوجود خصوصية فيه نظر الشرع إليها فأخرجها، فهو لم يخرج من عبث، وليس الإخراج هنا بدون قصد، بل لذلك أساس عليه يقع الإخراج. مثلا أقول شي واحد، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما ليس عندك، القاعدة عامة. ثم نراه بعد ذلك يجوز السلام، مع السلام، وهو في واقع الأمر ناقض هذا، وإن كان في الحقيقة ما أخرج منه أكثر من هذا. على كل حال نأخذ مثال، هذا مثال فقط للبيان. لماذا أخرج؟ لأن في السلام خصوصية رعاها الشرع، وهي معتبرة مقدمة على الصفة التي هي للمنع، وهي شدة حاجة الناس إليه، شدة حاجة الناس إليه، ووقوف صلاح معاشهم وحياتهم عليه رعية شرعا فقدمت. إذن فليس الإخراج من القاعدة الكلية باعتبار أنها أخرجت منها لأنها لا تشملها، هي تشملها، ولكن يشملها من هو أقوى، ما هو أقوى منها من القواعد، لأن تزاحم الأدلة على الموضع وتجاذب الأدلة لمحل ما يجب أن يكون المرء فاطنا إلى ما يقدم منها مما يؤخر. فإذا وجدنا قاعدة أخرجت من الضروريات، ثم أخرجت من التحسينات، أو أخرجت من الحاجيات، أو ما شبه ذلك، فهذا لا يعني أن حكمة الشرع قد تخلفت، بل يجب أن نعتبرها كما تخرج من النصوص الشرعية العامة، ما يخرج منها بالتخصيص وما يخرج من المطلق بالتقييد، هكذا هي طريقة الفقه بلا فرق. فالألفاظ والقواعد والمقاصد ما سبيلها واحد في هذا الباب. ثم إن القاعدة الوضعية لا يقدح فيها تخلف جزئية من جزئيتها عنها، وإنما يقدح ذلك في القواعد العقلية. قواعد العقلية، نعم، قواعد العقلية إذا تخلف منها جزء واحد فإن ذلك يقدح في صحتها. ولو قال الإنسان مثلا الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، كاين شي واحد يقول ما يدخل حيدو الشمس، حيدو هذاك الشمس خايف داك الشيء، حيدو من هذاك الشمس، دخلوا كلكم شو كاين كحد وحده صافي يا زوج أسي عليه حتى فوقت أكثر. قلنا إذن لا يقدح هذا في تلك القواعد الكلية. مثال تخلف جزئية من جزئية المصلحة الضرورية تخلف الحكمة في مشروعية العقوبة، وهو الازدجار عن المعصية، لأننا نجد من يعاقب لا يزدجر عما عقب عليه، وذلك لا يرفع العقوبة عنه بل يعاقب كل ما جنى. هذه مثال. قد يقول بعض الناس هذا هو ما يتبجح به كثير الناس من الناس في هذا العصر، يقولون إن هذه المنهج الذي تأخذونه منهج لا يؤدي إلى نتائج مرضية، فابحثوا عن سبل أخرى تكون أساسا في النفع، فإن هذا الذي شرع في زمان كان فيه ذلك صالحا، ونحن في زمان نريد منكم أن تحققوا المقاصد الشرعية بتغيير الوسائل. هذا غير وارد. لا يمكن للإنسان أن يقول مثلا إن هذا الشخص الذي فعل هذا الفعل الذي يستحق عليه حدا من حدود الله، أن يقال إن علماء التربية اجتهدوا ونظروا وتأملوا فوجدوا أن ضرب القاذف إنما يزيده ذلك عتوا ويزيده ذلك تشددا، وأنه لن يرتدع أبدا عن هذا الفعل بل سيزداد في فعله، إذن فاطلبوا سبيلا آخر من غير أن تضربه 100 جلدة. سيقول بعض هذا ما يروج الآن، هو ما يكون يقع الآن، يقولون بأن هذه الوسائل التي أنتم ذاهبون فيها هي وسائل جربت ثم ثبت بأنها تؤدي إلى أمور خير نافعة، فعليكم أن تنظروا في مقاصد الشرع تنفقها، لا تكونوا مقاصدين، لا تكونوا نصيين. الفرق بين النص هنا كأنه كيبان، هذا المسائل كيبان في مثل هذه الجزئيات، يظهر هذا الأمر كذا بزاف هذه المسائل. مثلا واضربوهم عليها لعشر، مثلا يقول لك دابا ضربوا الولد في عشر يؤدي به إلى المزيد من الكراهية للعبادة، ويؤدي به ذلك إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أن يكره العبادة وليس أن يحبها. إذن فابحثوا له عن سبيل تحببون إليه فيه الصلاة وأذهبوا معه. لماذا هذا؟ أرادوا أن يرفعوا حكما شرعيا بأن الحكمة لا تتحقق، وهذا ما يسمى عندهم بماذا؟ بالتخلص من سلطة النص. بعضهم يسميه التخلص من سلطة النص. على كل حال ما غاديش نتخلصوا من سلطة النص، ما سلطة النص النص فوق كل شيء. إذا ثبت فعلا بالدراسة العلمية أن هذا لو ضرب لن يصلي، لكن عندك شيء ثابت بالتجربة والواقع، فهذا فسيكون مستثنا بحكم طبعه، وليس بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤتي أو أنه كذا، بحكم طبعه. كما نعلم أن الشريعة قد يقولها البعض هذا فتح باب جدار النظر، إذن جدار النظر مستمر من زمان الصحابة ومن زمان النبوة اليوم مستمر. إذا ثبت فعلا بأن هذا الولد لو ضرب سيكره الصلاة وأنه لن يصل إليها، ولو عرف أن هذا الشخص الذي قذف لو ضرب 100 جلدة سوف يقدم على فعل أكبر أو على جرم أعظم، سينظر في حاله باعتبار أنها حالة خاصة، كما ينظر في حالة من؟ في حالة لا تزرموه، في حالة عيينة بن حصن. واش الناس مرض في هذا العصر؟ كلهم نزلوا عليهم حكم المرضى؟ وهذه مسألة أخرى. إذا كان الناس عندهم من العلل والأمراض في هذا الزمان ما يجيب هذا الأمر فينزل حكم المرضى، أما أن يقال بأن يجب أن نرفع حكم الشرع بدعوى أن هذا لن يأتي بالمصلحة، فالقاعدة المقررة هنا أن الحكمة لو تحققنا من رفعها من فينا المحل وجب علينا تطبيق حكم الله تعالى. ثم ما هي حدود المصلحة؟ أولا رحم الله ابن حزم سيقول المصلحة العظمى امتثال أمر الله. نعم، المصلحة العظمى امتثال أمر الله، فمن امتثل أمر الله سبحانه وتعالى فقد حصل المصلحة العظمى. ثم كم من مصلحة أخرى خفية علينا في هذا الأمر؟ احنا عرفنا هذه، وما خفي علينا. هل كل المصالح الآن الشرعية والفوائد عرفها الناس؟ لا، عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء. إذن فلا بد من النظر إلى هذه الجهة حتى لا يظن ظان بأن الفقه منغلق وأنه لا يستمع للعلم ولا للمعرفة، يستمع للفوائد ويريد أن يستفيد من جميع ما وصل إليه الإنسان. لأن نعرف واحد القاعدة، أن كل ما درسه الناس بعقولهم ووصلوا فيه إلى الفوائد والمنافع واستخرجوها بعقولهم، فليكون المرء على بصيرة بأن المسلمين قد خالفوا أمر الله تعالى في ذلك الموضع إذ لم يعملوا فيه بالعقل. كل ما عمل فيه بالعقل وأصاب الناس فيه المصالح التي فيه، فإن المسلمون هم أصحاب هذا العمل وقد تركوه، هم أصحاب هذا العمل وهم تركوه. إذا كان الإنسان مثلا يدرس علما من العلوم واستخرج منها منافع الخلق ثم المسلمون لم يقوموا بذلك، فكن على بصيرة بأن المسلمون قد تركوا أمر الله في ذلك المحل وهم مسؤولون عن ذلك لأنهم لم يعملوا فيه بالعقل. وما هو محل العقل؟ والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمل العقل وأن ننزل في كل محل ينفع فيه، في كل محل ينفع فيه. شوف غير تفكر عبادة، تفكر عبادة ثم افتح عقلك. حتى إن البعض سماها يسمى التفكر والتعقل ماذا؟ الفريضة الغائبة، سماها الفريضة الغائبة، الفريضة الغائبة تركها المسلم. يعمل العقل والنظر في ملكوت الرحمن، في أسراره، في خلقه، في مخلوقاته، في استكناف أسرار الكون وما فيه من العجائب وما فيه من المعارف وما فيه من كذا. هذا سماه البعض الفريضة الغائبة. لأن الإسلام نحن دابا عملنا غير في واحد الجهة، وكل جهة ينفع فيها العقل ويستثمر وينتج ولم يعمل فيه المسلمون عقولهم، فاعلم بأنهم تخلفوا فيه عن رسالة الإسلام. هذا أمر يجب أن نعقله. إذن نرجع إلى مسألة الحكمة. إذا قال قائل بأن هذا الشخص معروف عنه أنه لا يزدجر وطالما عقب ولم يرجع، وبالتجربة لا بد أن ننزل عليه حكم الشرع، لا بد أن ننزل عليه حكم الشرع، ولا بد من تطبيق حكم الله تعالى عليه، وإن كانت الحكمة نعلم على يقين بأنها لن ترضعه. شرب خمر مثلا جاء به ضرب، ما عرفنا أنه لن يزدجر بأربعين جلدة، ما الرجل مدمين، لو قتل إن لم يقتل فإنه لن ينزجر. هل معنى هذا أن نرفع عنه حكم الحد وحكم حد شارب الخمر ونقول بأن الحكمة تخلفت في الحكم المرفوع؟ لا أبدا، سيضرب لأن المصلحة أولا في تطبيق حكم الله، أولا المصلحة العظمى في تطبيق شرع الله، هذه واحدة مصلحة. المصلحة الثانية أنه سيغسل من ذنوبه وآثامه التي ارتكبها، ثم المصلحة الثالثة التي يتحدث عنها الفقهاء والازدجار. فلا نزيل مصالح من أجل فقد مصلحة واحدة. وعليك أن تأخذ هذا المثال وتنظر به الآن إلى الخلافات الشديدة في هذا العصر، لأن الخلاف الشديد الآن في هذا العصر فيما يسمى بتغيير الفيق، تطوير الفيق، الإبداع كذا، من جملة الأركان الذي يدور عليه، من جملة الأركان التي عليه يعتمد هذا الأمر، هذا الأمر الذي تحدثنا عنه، أننا إذا عرفنا أن الوسيلة قد تتخلف عن درك الغرض والمقصد الشرعي، هل سنبقي الوسيلة الشرعية أو سنستعمل وسيلة أخرى لأننا نرى بأنها الأقرب إلى تحقيق المقصد الشرعي؟ مثلا نأخذ مثال صبي عندك، مثلا الدري عنده 10 سنين وعندك طريقان، الطريق الواحد هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوها على هذه 10، تاخذوا تضربوا باش مش مجد. طريق اخر شنو غادي دير ليه شي حيله، بقات تمشي معاه ودير ليه شي حيله وتشري ليه هذه مش تحبب إليه المسجد بهذه الطريقة، أي منهما ستسلك؟ الذين يأخذون بالنفس يقول لك أنا ما أعرف، وضربوهم وضربوهم، هذا الأمر تجهلية، ما صلاش، ما نعرف أنا لا فنيد ولا حلوى، من بعد يأكل العصا، من لا يأكل العصا إن شاء الله نشوفوا القضية ديال الفنيد كيفاش غتكون. ودابا غيوخر داك الهدايا وداك الشيء حتى يدير الواجب الشرعي، ومن بعد يستعمل داك الشيء. يقول لك هذه حيلة إنسانية بشرية، أنا أراها نافعة ولكن سأنزل عليه حكم الله أولا ثم بعد. البعض يقول لا، ماذا ما سيصلي بدون ضرب، وماذا ما سيصلي بدون زجر، فلماذا أنا أعذبه وأعذب معه نفسي؟ ها، إذا المسألة هنا لابد أن ينظر فيها النظر العامة. الذين يأخذون بالنص كما ذكرنا يقولوا إن المقصد الشرعي لا يكون فقط في صلاة هذا الصبي، يكون لأنني استجبت امتثلت أمر الله، ثم إن هذا الصبي قد لحقه حكم الشرع الذي أمرت بإلحاق به كقولي كما فعل إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي فعل ما تؤمر. كذلك ثم بعد ذلك يأتي الفعل الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى بعد السبب، وهو أن يكون هذا الولد يسوسه. خذها غير مثال في علم التربية، تجمع أن الإسلام أريد أن يبعد بهذه الطريقة، تقول لك هذا أسلوب متخلف، ها؟ لم يحقق المقاصد الشرعية، شو يكون متخلف؟ ثم المفلسين ثم الأساليب ديالكم كتعقدوا الناس، ماشي كتعالجوهم، هادشي تيتقال حتى ما يروج، بغينا ولا ما بغينا، هذا راه ضغط على أصحاب الفتاوى، ضغط على أصحاب النظر في الفقه، ضغط على كتب ما يسمى بتجديد الفقه الإسلامي، هذا أمر ضاغط عليهم. يقول كيف أنت في زمن توجد فيه وسائل متعددة تحقق لك مقاصد الشرع، وأنت تستعمل أساليب ثبت بأنها لا تنفع، أنت متخلف، أنت فقيه تقليدي كما قال لي واحد مرة نفعت الجلسة وفي مجموعة، قال لهم كما قال ذاك الفقيه التقليدي، هو تقليدي علاش تقليدي؟ لأن ذاك الإرادات وذاك الاحتجاجات ديالو كلها يعني بدات عليها بواحد الطريقة شوية فيها فجة فعلا، استعملت معها شي أساليب شوية، عرف دابا الإنسان تبارك الله كيعرف يهضر، دابا عرفتي دوك الهضرة أنا هجموا على شي واحد تبارك الله الأعصاب موجودة هتحركها هي تفجر. وعلى كل الله يسمح لنا. إذن هذه نقطة مهمة جدا، يجب على المرء أن يفكر فيها مليا، لأنها شغلت قلوب الكثير حتى من المخلصين، مش فقط من الناس، حتى من المخلصين الإسلام يفكرون فيها، الحكمة تخلفت ومقصد الشرعي خصنا نحققه، وحنا المقاصد الشرعية عندنا واجب شرعي خصنا نحققه، والمقاصد ثبت من الله سبحانه وتعالى ورأي، فلماذا أنا أخذ دائما بهذا السبيل مع وجودي الحمد لله ما يحقق المصالح الشرعية؟ ها، هكذا يقولون، حتى هذا ماشي زعما كلام سفهاء، كلام الناس الذين يرون أنفسهم بأنهم لديهم حظ من النظر وحظ من الفقه. وافترق المسلمون على كل حال، أصحاب النص لا ينظرون إلى زيد ولا عمرو، في الحقيقة المقام له هيبة خطورة، أن النص راه خطاب رباني. وقوم آخرون يقولون نحن سنحقق مقاصد الشرع بطرق أخرى، والغرض هو حصول مقصد الشرع، ولا يهم بعد ذلك أن نعتبر بأن هذا النص نحن مخاطبون به، ولكن صلاحيته لهؤلاء الناس أمر فيه نظر. وكيستدلوا بهذاك الكلام ديال علي بن أبي طالب، خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تقول إذن لماذا قنعوا من يكذب الله ورسوله؟ إذن قال لهم قال الله وقالوا قال رسول الله، ولكن عقولهم ليست في مستوى هذا القدر. إذن فليأتهم بكلام آخر يكون في مستوى عقولهم حتى يتحصل المقصد الشرعي وهو الإيمان، وأن لا يكذب الله ورسوله. والموضوع واسع جدا، ومن هنا يدخل بعض الناس مباشرة إلى الخوض، العلمانية يدخلون بعد المفكر المتقابح ثم تدخلون يقول سيدي مقاصد الشرع إذا تحققت فهي الغاية العظمى، فلماذا نحن نقتصر على وسائل كان الشرع قد حددها ولكن لسنا ملزمين بها لأنها لو نزلت على هؤلاء لن يحقق فيهم شيء إلى آخر المدد. ولكنكم سمعتوا دابا غير الشاطبي أن الجزئية إذا تخلفت لا تنقض الكلية، الكلية لا تنقض، ما جعله الله تعالى لشيء يبقى هو المعمول به. تبقى قضية الإيمان وقضية درجة الإيمان وقضية الاستحضار، لأن حتى القضية حتى تلك الوسيلة، تلك الوسيلة حتى مثلا إذا بغينا ناخذها على حقيقتها ناخذها مع الإيمان، باش ما يكونوش كنضحكوا على روسنا. الإنسان مثلا يأخذ وسيلة شرعية مع ضعف الإيمان، ثم تأتيه الأمور على عكس ما قال الشرع، ثم يتهم الوسيلة الشرعية بأنها حققت خلاف المقصد الشرعي مع وجود ما يحققه، هذا راه من جانب الإيمان. لأن واحد سيد واحد المرة كان يتحدث عن ماء زمزم، ماء زمزم وما فيه من خير وما فيه من بركة وما فيه كذا، فقال أحد الحاضر إذا كان ماء زمزم بهذه الدرجة من الشفاء فماذا يفعل الناس الآن بالأطباء والطب والعلاجات؟ قال له ذلك العالم كلام مهم، قال له الماء زمزم لأهله، شفاء لأهله، وهذا الذي ذكرته أنت طيب فنيد لك ولأمثالك، لك ولأمثالك، لأنك تشك. ولذلك ما تجيش الوسائل الشرعية لا تأتي فقط من جهة التأثير بذاتها، حتى تجي من جهة الإيمان. لذلك متى تصير مثلا إذا ما انزجر راه كان ينزجر، ولكن قد يكون الخلل من جهة الفاعل، من جهة الحاكم، من جهة القاضي، ماشي من جهته فقط هو. لذلك الأمور لا يمكن أن نأخذها دائما على جهة واحدة ثم نقول هذه هي الصورة الكاملة لهذا الأمر، وأنه إذا لم يوجد هذا الشيء حكمنا، لن نحكم، بل لابد أن ننظر إلى أننا هل استكملنا الواجب الشرعي في المسألة أم لا. إذن هذا مثل فقط أتينا به هنا حتى لا يقفز العقل إلى أن الحكمة إلى أن المقصد الشرعي ماذا ما هو المطلوب، فلنتركه إذا تخلف. ومثال تخلف جزئية المصلحة الحاجية تخلف الحكمة في مشروعية القصر في السفر، وهي المشقة عن القصر. معروف أن القصر حكمته أن فيه تخفيف لأن المسافر تلحقه المشقة، ولكن لو أن إنسان ركب كما في زماننا هذا في سفره على شيء لا يكاد يشعر فيه المرء بالسفر، كأنه نائم، كأنه جالس في بيته، فهل هذا الآن يزيل عن حكمة القصر؟ ونقول بأن القصر يجب إزالته الآن ولا حاجة إليه، لأن المشقة التي هي موجبته قد سقطت، هذا لا يذهب إليه أحد ولا يمكن أن يفتى به. ومثال تخلف جزئية من جزئيات المصلحة التحسينية تخلف الحكمة في مشروعية الطهارة، وهي النظافة عنها، فقد ارتفعت في التيمم. التيمم المقصود منه هو الأصل في مشروعية الطهارة النظافة، إزالة ما على الأبدان من الأدران وما علق بها مما لا نراه مما يسمى حدثا. وفي التيمم هذا الأمر غير منظور وغير معروف، ولا نكاد نشعر بأن من تيمم قد تنظف. وعلى كل حال فوقوع هذا في التيمم لا يرفع كونه طهارة. قال فإنه على خلاف النظافة، وذلك لا يرفع كونه طهارة، كونه كذلك لا يرفع طهارة. ومن هنا يؤخذ جملة وتفصيلا أن الوسائل إذا تخلفت حكمتها لا يجب بتاتا إخراجها عن قاعدتها الكلية، بل يجب أن تمضي في حكمها ولو تخلفت في الغالب، ولو تخلفت في الغالب يجب إبقاؤها على أصلها. هذا ما ذكر في هذه المسألة. ماذا ترون في هذا الشيء في حقيقة الأمر؟ فإنه يشغل عقول الناس كثيرا. أترون بفعلا بأن الوسائل إذا عرفنا بأنها لا تحقق المقاصد الشرعية يجب أن ينظر فيها، أم أن الوسائل الشرعية يجب أن تبقى على كما شرعها الله تعالى، ولا يهمنا نحن المسببات لأن خالق المسببات هو الله سبحانه وتعالى، أو ماذا؟ كيف ترون في هذا الأمر؟ هذا موضوع على كل حال طويل فيه الكلام، لأن هذه المسألة ديال المقاصد لا يمكن أبدا أن نعتبر بأنها تعتمد في تغيير الوسائل. هذه ديرها في بالك، المقاصد لا تغير الوسائل، لأنها أصلا ليست أمرا مجمعا عليه. فإن كثير من العلماء يقولون بأن مقاصد الدين محصورة في أمر واحد، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، من حصر مصالح الدين في الآخرة كلها وقال بأن هذه الأشياء التي ذكرها الفقهاء إنما هي من باب تصور حقيقة الدين في بعض المسائل، وأنه ليس أمرا إليه النهاية في هذا المقام، فإنه لا يمكن أن نقول أسيدي مثلا أنا كنربي مثلا الأولاد على طريقة، ولا أخاطب الناس بطريقة تركت لي بالنص أخذتها بالنص ودخلت للمسجد واستعملتها، ثم أقول أنا الآن خالفت الشرع لأنني لم آتي بالمقصد. هذا غير ممكن. أنا لست مكلفا بالمقاصد، أنا مكلف بالامتثال. النبي صلى الله عليه وسلم له مقصد، والله سبحانه وتعالى قال المقصد ليس لك من الأمر، فإنما عليك البلاغ وعلينا. هنا تعلم أن الذين يتشبثون الآن بالمقاصد يقولون دائما كلما ذكر لهم أمر من الأمور يقولون ونشوفوا بعد أولا هل يحقق هذا مقصد الشرعي أو لا يحققه، هذا أمر غير صحيح. الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى هي الأصل، أما المسببات وما يرد من الثمرات فهذا هو المطلوب وهذا هو الذي نسعى إليه، فإن أتى فهذا هو المطلوب، وإن لم يأتي فالله سبحانه وتعالى أعلم بحكمته وهو الذي إليه الأمر في هذا الشيء. جيد، بعض الناس يشوفوا هذا الشيء بديل الحجاب، كيف تحصل العفة؟ الدراسات البحوث والنظريات والتدخل، كيف تحصل العفة؟ العفة كيف تكون؟ هل هذا مما يساعد على العفة ولا يساعد عليها؟ هل الكسوة المحتشمة كذا ولا له طرق أخرى كذا؟ هذه المسائل كلها اشتغل فيها الناس كثيرا. يقول لك أنا أربي أولادي، نحن نهضر دابا على الأمور الواقعية، أنا أربي أولادي على العفة ولا أتدخل في لباسي، أتدخل في لباسي يقول لهم لبسوا هذه ولا هذه ولا هذه، هذه كنت تحيد وهذه راها سميتو، ما كنتدخلش أنا في ذاك الشيء، أربيهم على الإسلام. وأتركهم يختارون ما يريدون. ما معنى أنك تربي الناس؟ إحنا كنديروا جلسات قرآنية لأنها تحقق المقصد الشرعي في التربية. نديروا جلسات قرآنية في البيت ونجلس ونتذاكر ويقرأ هذا الشيء من القرآن، وهذا كيضحك، هذا كيلعب، كاين مشكل، خليهم من بعد. ثم في الأخير يقول لك أنا أؤثر فيهم لأنني أربيهم على ماذا؟ على الإسلام. قال هذه الوسيلة واختارها من نفسه، وسيلة ما معروفة شيء، يعني على كل حال قراءة القرآن معروف بأن له، ولكن الهيئة محدثة. ويقول تقصير، أنا أحقق المقاصد، تقصير شرار حقه. تقول لكني أراك يا فلان، أنك أشوفك شريت لهذا الدرج التليفون وكيتصل مع كيقرأ معهم في المدرسة وكيتصل معه من ديك الصغيرات وديك المراهقات، وهو مراهق هادي خلاص غادي يدير العصر هذا. نحن نسعى الآن أن نخلق وسائل نشر بها الإسلام أحسن مما كان من قبل. هنا غادي تقول وكيفاش اللي كنعرف أن الوسائل التي نعلم بها الإسلام منقولة الأمر النهي الزجر هذا شنو معروف؟ علاش درتي هذا؟ هذا ما تديروش؟ هذا يقول لك لا، هذا الأسلوب غير صحيح. الذي تجرب أنه يحصل المقصد الشرعي هو هذا. هنا دابا كتشوف ما هو السبيل أنا الذي خطبنا به الشرع؟ واش خاطبنا الله سبحانه وتعالى بهذه الأسباب لناتي بها كما أمرنا، أو قالنا جربوها عاد تديروها؟ الله تعالى قال لنا جربوها قبل أن تعملوا بها، فإن أتت بالنتائج فافعلوا بها، وإن لم تأتي بالنتائج فبدلوها. هذا النصوص الشرعية لا تقبلها، لا بد من تطبيق أوامر الشرع كما هي، وإن جاءت النتائج على عكس ما كان مرجوا منها فالخلل لم يأتي منها، وإنما يأتي منك أو من طريقة العمل أو من أمور أخرى هي التي جلبت هذا الضرر. أما الأسباب الشرعية فلا شك أنها لا تؤدي إلى المفاسد. أظن هذا واضح. هذا هو الشغل الشغل الآن في هذا العصر، وش ما يسمى الآن بالتفتح والتطور الفقهي ومجارة العصر، مجارة العصر إلى آخره. لا كثير من هذه الأشياء التي تسمعونها. إذن شنو هو الشيء الإنسان يشوف يطبق أحكام الشرع كما هي، ولا يشوف الوسيلة التي هي تحقق المقصد؟ شنو المقصود؟ مثلا الغنى حرام. الغنى كتعرفوا أن أغلب العلماء المعتبرين العلماء تقريبا الأمة كلها إنه حرام يا أخي، وما كان إذا كان هذا الغنى مثلا سوف يساعد على بعض المسائل. لو مثلا تخليش شوية الغنى ويغني شوية في الدور القص شوية باش يتفشى على رأسه شوية باش ما تكون فيه الكآبة والأمراض النفسية حتى هو كيضرب العصاويد الصب. ها يعني هل يمكن لهذا نظرا لان حفظ عقله وسيله من وسائل الشرع، وغادي تحفظ العقل ديالو تسمعوا شويه ديال الموسيقى، ها تسمعوا شويه ديال الموسيقى باش العقل ديالو يبقى ناشط وما يمرض ما ها. شنو هو المعمول؟ واش مطبقوا النص تحريم هكذا كاين لا يعالج ولا ما شغلوا هذا، ولا نديروا هذه الوسيله نظرا لان حفظ العقل من الضروريات؟ شنو هو الطريق؟ راه هنا تهتز الفقه واخا يكون مجتهد تهتز تيقول لك حفظ العقل واجب شرعي ولا بد من ان احفظه، وهذه وسيله ممنوعه وما عرفت واش درجه الضروره باش ندير بحال الميته ولا ما وصلت ولا يعني الحالة مثل هذه الحالات كثيرة في هذا العصر، ولذلك تقع كثير من الناس في التخبط بين هذين الأمرين. هذا موجود، هذا موجود، هذا هو حال الناس في هذا الزمان. حاصل القول أن نكون عالمين بأن الله سبحانه وتعالى أودع الأسرار في الأسباب، وأن الناس مهما فعلوا أو قالوا أو تكلموا وقالوا وجدنا ولا وصلنا ولا علمنا، فإن الذي أمر الله تعالى به هو الذي سيكون فيه العلاج، ولو كان الأمر على العكس فلتنظر من أين جاء هذا الأمر. هذا هو الأصل. ثم ما نسوش واحد القضية أخرى، ولا تقدرت على جهدك وتجيب مية أخرى. تعرف هذه؟ نعم ما يدعلش هذه، ولكن ما تنسى بأن معها ميات مصيبة أخرى. إيه نعم، قد تقول هذه الوسيلة نافعة في هذه الجهة، ولكن ذيك الوسيلة تحمل مئات الميكروبات أخرى تدخلهم من هذا البلاصة. فهم لذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. ثم قال: وهي تعبدة وعادات ثم جناية وعاملات. هذه المصالح الثلاث هي الضرورية والحاجية والتحسينية، كل واحدة منها تجري في التعبدات أي مسائل العبادات، والعادات أي مسائل العادات، والجنايات العقوبات والمعاملات. وقد بينا جريانها عند التكلم على هذا تقدم ذكره. ثم انتقل إلى مسألة فقهية على كل حال، ولكنها تقرأ هنا في علم الأصول، يعني لأن المسائل كل فعل يتعلق بفعل العبد، الجواز فيه والحرام بالذات، فإنها مسألة فقهية وليست أصولية. إذا نحن اشتغلنا مثلا بأن هذا الفعل يفعل أو لا يفعل، خرجنا من الأصول ودخلنا في مسائل الفقه. لذلك فهذه المسألة تذكر هنا فقط وتدرس، نظرا لأنها تؤصل هنا، وإن كانت مسألة فقهية فهذا لا يضر ذكرها هنا. قال: وجملة التعبدات يمتنع أن يستناب في الذي منها شرع. يعني أن جملة التعبدات أي جميعها يمتنع الاستنابة فيما شرع منها، فيما تمحض منها للشرع، بأن لم تكن فيها شائبة المالية. نعم. كل العبادات البدنية التي تتعلق بالبدن فإنها لا تقبل النيابة أبدا، فلا يمكن لك أن تستنيب شخصا أن يؤدي عنك فرض العين إطلاقا، إذا كان ذلك الفرض يتعلق بالعبادة كالصلاة مثلا، وكذلك الحج والصوم، فلا يمكن لأحد أن ينوب عن أحد. لماذا؟ لأن البدن هو الذي خوطب بهذه العبادة وهي التي تتبعه، ولا يمكن لجسد ولا لنفس ولا لروح أخرى أن تحمل هذه العبادة، لأنها خاصة بهذه النفس وبهذا الجسد، فهي تابعة له، فإن أداها فقد أدى ما وجب عليه، ولم يؤديها فإنها لن تسقط عنه أبدا إلى يوم الدين. وهذا مجمع عليه فيما يتعلق بأمور العبادة. أما ما تسمعونه مثلا في قضية النيابة عن الصوم، أو أنه يصوم عنه وليه ولا يحج عنه وليه، فهذا ليس معناه أنه ناب عنه في حجة الإسلام كما هو مقرر عند المالكية، ولا أنه صام عنه صوم الإسلام. لا، هذا فقط حدوده التواب والأجر. التواب والأجر. قد تقول: وماذا ستفعلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ نعم، هذا أحد حديث، ولكن العلماء أجمعوا على أن الأمر هنا للولي، إنما هو من باب الندب، من باب الندب، وليس للذلك الذي عليه ذلك الصوم إلا أجر الدعاء، إلا أجر الدعاء، لأن النوافل تفعل للموتى، النوافل تفعل للموتى. يمكن للمرء مثلا أن يصلي صلاة ويدعو للميت بأن يصل ثوابها إليه. قد قرروا أن 20 خصلة من الخصال ينوب فيها الحي، تكون فيها المنفعة للميت، ومنها هذا الذي ذكر، تصوم عنه ثم تدعو الله تعالى ثواب هذا الصوم أن يكون له في آخرته وأن ينتفع به، هذا ممكن. أما ما قام بالبدن ما قام بالبدن من الفعل فهو مقصور عليه. مثلا شي واحد عندما يدعو الطلبه الى الاناء كيدير هذيك السلكه واش السلكه اللي كدير يدعو الطلبه ويقولون يقراو لي استنحزب او قراو لي طلب استنحزب امر استوى شي يقرا لك استنحزب يعني يقرا هو وتاخذ انت هذا ممكن؟ هذا لا يمكن. ينهار الى الله سبحانه وتعالى وفقه وفقه اللهم ان هذه البركه وهذا التواب لهذه البركه وهبته لروح فلان ممكن على راي من يرى الجواز. اما ان تقول بانني جمعتهم وقرأوا القران وتظن بان هذا القران قرئ لك وانك الحمد لله دابا انت راك تهلق تستنهز واستنهز خرجت السلكه تخرجتها انت لقيت استنهز. هذا كله من الامور التي تناقض هذا الاصل وهو ان الاعمال البدنيه العبادية لا تقبل النيابة ولا تقبل أن ينتقل لك الفعل الذي فعله الشخص بمجرد هذا الذي فعلته، بل إن دعا لك فالدعاء مفتوح والأمر فيه بين. وهذا عام في جميع العبادات، في جميع العبادات البدنية هي مقتصرة على صاحبها ولا يمكن أن تنتقل إلى ما سواه، فإن ذكر شيء من ذلك وورد فعلى سبيل التواب والأجر والدعاء وليس على سبيل الحج. ولذلك أجمعوا على أن الشخص إذا حج عنه شخص آخر لا تسقط عنه حجة الإسلام. لو حج عنك شخص ذهب للحاج وحج عنه فإن حجة الإسلام لم تسقط عنه، لك الأجر والتواب، وأما حجة الإسلام فإنها تبقى في ذمتك لأن المخاطب بها هو أنت بنفسك نفسك هذه الخاصة التي لا يشارك فيها أحد والتي لا يمكن أن يشبهك فيها أحد. هذه النفس الآن التي تجلس في التي في قائمة بجسدك، هذه النفس لا يوجد لها نظير في العالم ممن خلق وممن يخلق نهائياً، خاصة بك هي المخاطبة، لا نظير لها في خصائصها وصفاتها وحقيقتها جوهرها ما كيناش. لكل إنسان حقيقته النفسية القائمة به التي لا يشاركه فيها أحد، وهي المخاطبة بتلك الأوامر، فإن أتى بها فالأمر بين وإن لم يأتي بها فالحكم باق على ذلك إلى يوم الدين. كيف يأخذ الأجر ولا تسقط؟ الأجر أجر الدعاء. ألا تدعو أنت الإنسان أنا في المسجد وتدعي له مثلا إذا سافر تدعو له بالخير؟ ألا تدعو له هكذا ولا نفقة إذا أنفقها وتصدق بشيء فإنه هذا هو المقصود بالنفقة والدعوة، هذا بالصدق. ثم قال إذن هل عبادة البدنية تقبل الاستنابة؟ نعم لا تقبل الاستنابة. وفي الذي يدخله المال نظار من جهتين فيه خلف اشتعار الصلافي إذ صار من مجال الاجتهاد لنظير كالحج والجهاد. مسألة أخرى هي مسألة العبادة التي لم تتمحض للعبادة البدنية، فيها جزء يعتبر مالا وفيه جزء في جانب من الماء في جانب مالي وفيه جانب بدني. هذه فيها نظار، واشتهر الخلاف بين الفقهاء في هذا النوع من العبادات. قال اشتهر الخلاف بين الفقهاء في الفعل التعبدي الذي يدخله المال أتجوز فيه الاستنابة أم لا، لأن فيه نظرا من جهتين، جهة التعبدي وجهة المال. وإنما اشتهر فيه الخلاف بين الفقهاء إذ سار من مجال الاجتهاد لناظر، أي لأجل أنه صار بسبب دخول المال فيه مما يجول فيه الاجتهاد لمن نظر فيه، فمن نظر فيه من جهة التعبد منع الاستنابة فيه، ومن نظر إلى جهة المالية أجازها. الزكاة هل تقبل الاستنابة؟ هذه مسألة فيها خلاف. ذهب بعض العلماء إلى أنها تقبل الاستنابة لأنها ليست إلا من باب إخراج المال، وإخراج المال ليس المقصود الشرعي منه سوى سوى ماذا؟ سوى إبراء الذمة منه. هذا هو الأجر، هذا هو القصد، هذا هو المراد. فلو أخرج المال بقصدك أو بدون قصدك، بفعلك أو بفعل غيرك، حصل المراد. وإذا حصل المراد فقد تحقق امتثال أمر الشرع في ذلك، هذا رأي بعض الفقهاء. وذهب بعضهم إلى خلاف ذلك، قال بأن الأمر تعبدي، وكل ما نعبد الله سبحانه وتعالى به لا يقبل الاستنابة، ولا بد أن يؤدي الزكاة صاحبها، فإن أداها غيره فإنها لا تعتبر لأنها تابعة له وهو المخاطب بها، إذن فهي باقية في ذمته يلزمه الوفاء بها. ولكن المشهور على ما أظن هو الجواز، الجواز. فلو اتصلت بإنسان، اتصلت بشخص مثلا وأنت في بلد بعيد، وقلت يا فلان أريد منك أن تخرج عني كذا وكذا من المال زكاة وفرقها على المساكين هناك، فهذا جائز، جائز حرج فيه، لأنه ليس من شرط الزكاة أن تفعلها بذاتك، وإنما يكفي أن تأمر بإخراجها، فلو فعلها غيرك ففي ذلك كفاية. وفعلوا ذلك أيضا ليس في الزكاة فقط، كذلك في الجهاد. الجهاد أيضا عبادة مترددة بين أن تتمحض للعبادة البدنية وبين أن تكون مالية. فمن نظر إلى أن المال من أنفق فيه المال الذي به قيام الواجب عليه فقد أتى بما وجب عليه، يقبل النيابة من جهة أن المراد به هو دفع العدو، ودفع العدو إذا حصل بالمال ففي هذه كفاية وغنية. ومنهم من نظر إلى أن الجهاد لا يتحقق الاتصاف به إلا إذا قام به المرء ببدنه وجسده. وقوله تعالى يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا لا يقتضي أن الفعل إذا كان بالمال يكفي، بل المراد به أن الذين يجمعون بين هذين الأمرين هم من قصدوا بهذه الآية، يجاهدون بالأموال إذا كانت الأموال هي الوسيلة للانتصار أو لدفع العدو وضرب الظالم، وكذلك أيضا يجاهدون بالنفوس إذا كانت الحاجة اقتضت ذلك، فجمعوا ما بين الحسنيين. وأما الاقتصار على إعطاء المال وحده لمن يقوم مقامك في الجهاد وتقول قد حصلت الغرض لأنني مكنته من الأمر المطلوب والغرض قد حصل بدفع المال، فهذا رأي ذهب إليه بعض الفقهاء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، فهذا الحديث ليس المراد به الحقيقة، ولكن المراد به فقط أنه يشبهه في الأجر، أن يشبهه في الأجر ويتماثلان فيما يترتب على ذلك من التواب، وليس المقصود أنهما يتساويان في كل شيء، وإنما هذا هو القصد. وإن أخبر عنه بهذا الوصف فهذا لا يقتضي التسوية من كل جهة. وكذلك الحج معروف أنه يقبل النيابة، ويقبل النيابة عند المالكية كما هو مفسر في كتبهم بالأجرة، إما بأجرة البلاغ يعني ما يبلغ به أو بغيرها. على كل حال في المسألة مفصلة في كتب الفقه، فإنه يحق للرجل أن يوكل من يحج عنه ويعطيه قدرا من المال ينوب عنه في ذلك، ويحج عنه بعدما يحج هو، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي يقول لبيك عن شبرمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبرمه؟ قال رجل حج عنه، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمه، يرتب ذلك، يحج عن نفسي ثم يحج عن الشخصي. ولكن قال خليل رحمه الله وله أجر النفقة والدعاء، وله أجر النفقة والدعاء. هذا الذي له لو إذا ذهب إلى الحج وحج فإنما يأخذه هذا الشخص الذي حج عنه هو الدعاء والأجر والمال الذي صرفه في هذا الأمر فقط. إذن هذه المسائل كما ترون التي لم تترجح للجهتين، هل تقبل النيابة أو لا تقبلها؟ فمن ناحية النظر، من ناحية النظر المسألة متعارضة، ولكن إذا اعتضد أحد الجهتين بالأدلة النصية فإنه يجب المصير إليه، لأن النص الشرعي هو المحتكم إليه في مسائل الدين كلها، والنظر إنما هو في دليل إذا قام لديك دليل واحد تعمل فيه النظر، ولكن إذا وجد الدليل النصي فنظرك حينئذ إنما هو من باب ما يعتبر تأكيدا أو يكون خطأ فيصححه النص داخلي. ومذهب مالك جواز النيابة في الثلاثة، وتفاصيل ذلك في كتب الفقه وهو على ثم قال. وغيرها يجوز باتفاق نيابة فيه على الإطلاق، يعني أن غير التعبدات من الأفعال فإنه تجوز فيها النيابة مطلقا واجبا كان أو مندوبا اتفاقا، وذلك دفع الديون ورد المغصوب ونفقات الزوجة والأقارب وعلى في الدواب ونحو ذلك. إذن تقرر زين الآن أن الأفعال البدنية لا تقبل النيابة، ولا يمكن لبدن خطب بأمر أن يقوم. والأمور المالية والأصل فيها أنها تقبل النيابة، وما تردد بين المالية والبدنية فإن فيه خلافا. وما هو الذي رجح الآن؟ هل تقبل النيابة أو لا تقبلها؟ تقبل النيابة؟ نعم. لماذا؟ لصحة ذلك في النصوص الشرعية التي وردت في هذا المقام، إذ ورد أن الزكاة تؤخذ قسرا ممن لا يريد أن يعطيها، فقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه أصحاب الردة على الزكاة وأخذت منهم قسرا، وعرف بذلك بأنها ليست متوقفة على عمل صاحبها ولا على أن يأتيها ببدنه. هذا أمر. قضية الحج ورد فيها نص نبوي يقطع قول كل خطيب. نعم، النبي إن أبي قد أدركه الحج كذا فقال حجي، يعني داخل في الحديث المشهور، حديث معروف الخط عمية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، يعني قد أذكر أن امرأة جاءت للنبي فقالت إن أبي قد أدركته فريضة الحج وهو غير قادر على الحج، فقال حجي عن أبيه. حديث معروف. إذن هذا الدليل الحقيقي الذي يعتمد. وأما قضية الجهاد فقد ورد في ذلك ما يدل على أيضا على أن الجهاد إذا كان سيقوم به بعض وبعض آخر يدفعون المال فهذا أيضا يقبل النيابة، وهذا كله في واقع الأمر كما ذكرنا لا يرتقي إلى درجة الفعل البدني. أما في الحج فحجة الإسلام باقية، وأما في الجهاد فمعروف أن الذي يكتسب هذا الشخص هو الثواب والأجر، وأما في الزكاة فمعلوم أن من فعل بامتثالا وقصدا ليس كمن فعل إكراها وإلزاما. وغير ذلك يقبل النيابة كدفع الديون، فلو أن إنسانا دفع الدين عن شخص وهو لم يأمره بذلك ولم يرضى بذلك، هل هذا يرتفع عنه أو لا يرتفع؟ نعم لا يرتفع. متى إنسان دفعت عنه الديون التي هي لازمة له وهو لا يريد أن تدفع عنه ولم يأمرك بذلك، هل هذا الدين مرفوع أو غير مرفوع؟ هذا الدين مرفوع عنه، لأن الغرض هو إيصال الحق إلى أصحابه، فإذا وصل الحق إلى صاحبه لا يهمنا هل وصل إليه بنية وقصد القربة أو وصل إليه عن طريق آخر، المهم أن الحق الذي وجب للشخص قد أخذه في هذه كفاية. فذلك أيضا رد المغصوب. ونفقة الزوجة، لو أن إنسانا أنفق على الزوجات، على زوجتي، على زوجتي فلان مثلا، وفلان لم يأمره بذلك بل لا يريد ذلك وينهاه عن ذلك ويقول لا تنفق عليها، ولكن الشخص استمر في النفقة على الزوجة، على زوجتي وعلى الأولاد. مثلا إنسان له أخ، أخ طيب وأخ آخر، آخر دون ذلك، الآخر ذهب لحال سبيله والآخر بقي في البلد، وذاك الذي بقي في البلد رأى أنه من الواجب أن ينفق على هذه الزوجة وعلى الأولاد، فصرف يصرف، ينفق على الزوجة وينفق على الأولاد، والذي غاب لا يريد ذلك ولم يأمره، هل سقطت عنه تلك النفقة؟ بمعنى أن هذا، أن هذا، أن هذا الأمر الذي فعله هذا الشخص الآن صحيح من الناحية الشرعية، وأن هذه النفقة الآن لا تلزمه، جاءت المرأة نعم لا تلزمه، ولكن إذا رجع وأراد هذا الشخص الذي أنفق على هذه الزوجة أن يأخذ منه هذا الحق فإن فيه تفصيلا فقهيا. فإن كان ينفق على ذلك ونيته أنه إن رجع سوف يأخذ منه هذا الحق فهذا له هذا الحق، وإن كان تطوع بذلك، تطوع به وفعله على سبيل الإحسان والقربة، فإنه لا يجوز له أن يطلب منه ذلك بعد رجوعه، لأن ما تطوع به المرء لا يجوز له أن يأخذه، لحديث عمر رضي الله عنه العائد في هبته في صدقة كالكلب يعود في قيئه. وعلف الدواب، علف الدواب أيضا كذلك، إنسان مثلا ترك الدواب لا يعرفها ولا يطعمها ويأتي الرجل فيعرفها فهذا يرفع عنه الذنب وينفع عنه الإثم، وإلا لو مات أحد الدواب بالجوع فسيحاسب عليه، ولكن لو أن شخصا علفها وأطعمها وسقها وكذا لكان في هذا رفعا لما تقدم، لأن الأموال كما ذكرنا إذا أعطيت سواء برضا من عليه أو بغير رضا فإن ذلك يرفع عنه هذا الذي تقدم ذكره. إذن هذه جملة من المسائل الفقهية التي درست هنا، وهي في واقع الأمر مسائل فقهية وفيها تفاصيل فقهية متشعبة تنظر في كتب المطولات لمن أراد المزيد أن يطلع عليها، وفي هذا الذي ذكر كفاية. وصلى الله.